بكل مشاعري حبيتك وجوه في قلبي خبيتك، ما جيتش عليك ولا نسيتك ولا فكرت يوم انسى. كدبت وقلت حبيتني عشان تبتي استغلتني، جرحت مشاعري هدتني علشان ترضي الغرور جوه. مفيش سعادة بتتبني، مش سهل صعب وممتنع، مش هبكي الدمع تزلني ولا هشكي منك وتوجع. مفيش سعادة بتتبني، مش سهل صعب وممتنع، مش هبكي الدمع تزلني ولا هشكي منك وتوجع. قدرت بجد تزمني وبالحنية تؤمني، حقيقة الدرس علمني، حقيقة الدرس أواني، مسيري هلاقي قلبي يحب، ما يعرفش طريق للكتب، ويوفي لي بكل الحب ويحيي القلب من تاني. مفيش سعادة بتتبني، مش سهل صعب وممتنع، مش هبكي الدمع تزلني ولا هشكي منك وتوجع. مفيش سعادة بتتبني، مش سهل صعب وممتنع، مش هبكي الدمع تزلني ولا هشكي منك وتوجع.